إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح باسم ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر